ثم أمرناه بأمر ألا تشرك بي شيئا، فالذي يطوف بالبيت والذي يؤم هذا البيت والذي يقصد هذا البيت من حاج أو معتمر عليه أن يصحح عقيدته ألا تشرك بي شيئا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين. وقف هنا لقطة جميلة، قال الله سبحانه وتعالى لخليله إبراهيم وطهر بيتي لاستقبال مين؟ الله. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر هذا البيت وأعده إعدادا لاستقبال هؤلاء الذين يفيدون إليه في كل وقت وحين، يقصدون ربهم ويقصدون هذا البيت ويهمون هذا البيت. يقول له طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم أذن في الناس بالحج، أعلم الناس أن الله قد فرض عليهم أن يتجهوا إلى هذا البيت ويقصدوا هذا البيت، البيت المعظم، البيت الذي هو أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في كل عام في مثل هذه الأشهر، الحج أشهر معلومات، يتهيأ الحجيج من كل مكان يقصدون بيت الله الحرام ليؤدوا هذه الفريضة، الركن الخامس من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والذين يؤمون البيت يستذكرون ويستحضرون هذه الأطياف. طيفة بالأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما أودع ابنه وخلدت كبده في هذا المكان القفر الذي لا ماء فيه ولا نبات، وأودع معه زوجه هاجر، وهناك يدعو أبو الأنبياء إبراهيم حسب أمر الله له: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نتذكر هذا الصيف، ونتذكر أيضا كيف بنى، كيف كان بعد ذلك، بعد أن أودع ابنه وفلتت كبده في هذا المكان. نتذكر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم في المنام: إني أرى في المنام أني أذبحه، أنه يذبح ابنه. ويذهب إبراهيم لينفذ أمر الله عز وجل، لأن رؤيا الأنبياء وحي. ويستحضر ابنه وفلتة كبده ويقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وإذا بالبنوة البارة وهي في هذا السن يقول لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعندما يأتي إبراهيم ويريد أن ينفذ أمر الله عز وجل تتدارك رحمة الله سبحانه وتعالى، ويأتيه الذبح العظيم، وفديناه بذبح عظيم يفديه الله سبحانه وتعالى. نتذكر هذه المعالم جميعا، ثم نتذكر بعد ذلك ان ابنه هذا الذي فداه الله عز وجل يساعد ابنه، يساعد اباه في بناء الكعبة، في بناء البيت. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ثم هو يلهج الى الله بالدعاء: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ودعوات أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام تحققت، فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون رسولا نبيا يمضي في هذه الأماكن يدعو ربه جل وعلا، ثم يأمر أمته أن تؤدي هذا الركن الركين من الإسلام. أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام، إحنا على إرث من إرث أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. أيها الإخوة المسلمون، هذا التاريخ نتذكره في كل عام، لكننا نتذكر ايضا امرا اخر. كيف كانت هذه الامة في اول امرها وفي بداية عهدها؟ امة عزيزة الجانب، مرغوبة الجناح، قوية في اعين اعدائها. فما الذي حدث لهذه الامة؟ ايها الاخوة المسلمون، عندما نتذكر هذا التاريخ نتذكر امورا كثيرة ينبغي الا ننساها ابدا. نتذكر اصلنا العظيم، نحن على اصل ضارب عريق في تاريخ الزمن، وهذا الاصل هو انتماؤنا الى ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام، حيث يقول الله عز وجل في سورة الحج في اخرها: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، في هذا الدين، ليكون في هذا القرآن سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. تذكروا هذا الاصل، تذكروا ان اصلكم ضارب في تاريخ الزمن وواصل الى ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام، ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. تذكروا ايضا المحور الذي يجمع هذه الامة، امة محمد صلى الله عليه وسلم، بل المحور الذي هو قطب الرحى في العالم اجمع، الكعبة سرة العالم. الله سبحانه وتعالى يبين ان الكعبة هي وسط للعالم كله، والمحور الذي يربط هذه الامة هو بيت الله الحرام، يطوف به في كل آن وفي كل وقت وفي كل عام، طول العام العمار لا تجد في هذا البيت إلا قائل وإلا راكع وإلا ساجد في كل أي وقت من ليل أو نهار. هذا هو المحور الذي يربط هذه الأمة، يربطها عربا وعجما، يربطها على اختلاف الألسنة والألوان واللهجات. ترى الكل ينطق بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الكل بيلهج بهذا، العربي يقول هذا وغير العربي تعلمها قبل ان يأتي ليقول لبيك اللهم لبيك، استجابة لنداء ابي الانبياء ابراهيم يقول يا رب انادي والناس كلها هتسمع، قال عليك النداء وعلينا الإجابة. ويأتي إلى يوم القيامة كل من يسمع هذا النداء يذهب ويأتي دوره ليؤدي فريضة الحج أو ليطوف بالبيت أو ليعتمر. هكذا كان هذا النداء المبارك، نداء أبي الأنبياء إبراهيم. وتذكروا مع المحور أيضا، تذكروا الراية الواحدة، الراية الواحدة التي تجمع هذه الأمة على اختلاف مواقعها وعلى اختلاف أماكنها وعلى اختلاف مشاربها وعلى اختلاف ألسنتها وألوانها. تذكروا راية التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الراية التي دونها كل رايات في الأرض تنكر، هذه الراية تظل عالية ومرفوعة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، إنها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. الراية التي تجمع هذه أصحاب هذه العقيدة تحت شعار واحد، الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم منهاجنا ودستورنا والقبلة هي محورنا وهي مدارنا الذي نلتف حوله ونصلي اتجاهه. هكذا هذه الراية. ونتذكر ايضا في هذا الموسم وفي هذا اللقاء مصدر القوة والعزة، تجمع المسلمين تجمع جمع كامل يلتفون حول هذه الراية، راية التوحيد توحد كل من يقول لا اله الا الله. راية التوحيد انتم الان المسلمون في مشارق الارض ومغاربها، عربا وعجما، بيضا وسودا وحمرا، كلهم قرابة المليار ونصف مليار نسمة. كل هذه القوى، كل هذا العدد يعتبر انتم الان مليار ونصف مليار قوة امام اعدائكم. لكن متى؟ يوم ان تتحد كلمتكم، يوم ان تلتئم صفوفكم، يوم ان تتجمع هذه الصفوف بعد ان عبثت فيها ايادي الاعداء لتجعلها نزقا واشتاتا. وما اراد الله لهذه الامة ان تتفرق وان تتشتت. انتم مليار ونصف مليار قوة، مليار ونصف مليار. كل واحد فينا قوة، كل واحد، لكن متى؟ يوم ان نرفع راية لا اله الا الله وتجمع هذه الراية، هذه الجموع التي تكتتت والتي ضربها العدو واخذ يقتطعها قطعة قطعة، واصبحنا لا نئن لجوع اخواننا ولا لمرضهم ولا لضعفهم ولا لحاجتهم. اصبح كل واحد يقول انا ما دمت في مأمن ماذا علي. والخطر الذي اتى على اخواني هناك، لا امنوا ان يأتي وان ينجر على اخواني في كل بلد وفي كل موقع من مواقع هذه الامة. ويوم ان تعرف الامة ان كل واحد فيها على هذا العدد الهائل، كل واحد يعد قوة، مليار ونصف مليار قوة، كل واحد فينا قوة امام اعداء الله. لكن يوم ان يكون مشربنا واحدة، ويوم ان يكون منهجنا واحدة، ويوم ان تكون ميولنا واحدة، ويوم ان تكون انظمتنا انظمة واحدة تحت راية واحدة لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله عز وجل. دي الراية، الراية ترفع، الراية التي دونها كل رايات في الارض تنكر. اي راية ممكن تنكر الا راية التوحيد. عاش لها محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعاش لها اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، وعاش لرفع هذه الرايه اتباع التابعون واتباع التابعين ومن دار حولهم ومشى على سنلهم ومنهاجهم الى يوم القيامه. ايها الاخوه الاحباب، تذكروا هذه اللقطه عندما يقول الله عز وجل لابراهيم: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. اذا يطهر هذا البيت لمن؟ لا يطهره لارهابي، وانما للطائفين. الذي يطوف بالبيت لا يمكن ابدا، انه امتلأ امنا وايمانا من خلال الامن الذي رزقه الله لهذا المكان. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. امن، انا بطوف بالبيت شعر بالامن ورزقت الامن وعرفت الامن. وطهر الله هذا البيت لكل من يطوف بهذا المكان، فليس هناك واحد ارهابي يطوف بهذا البيت، وليس هناك مصل يتهم بهذه التهمة، وليس هناك موحد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا والامن يملأ قلبه ويملأ جوارحه من اخمص قدميه الى نهاية رأسه. الامن، الامن المفقود في العالم اجمع. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ايها الاخوة الاحباب، اردنا ان نعيشكم في هذا اللقاء ذكريات الحج لتعلموا تماما ان قوة المسلمين في وحدتهم. قوة المسلمين في وحدتهم، لا يمكن ابدا ان تكون قوة المسلمين في مال، ولا يمكن ابدا ان تكون قوة المسلمين في الارتماء في احضان الاعداء، ولا يمكن ابدا ان تكون قوة المسلمين في الثقة في اعداء الاسلام، وانما قوة المسلمين في ثقتهم بربهم وصلتهم بخالقهم وتمسكهم بهدي ربهم وارشادات رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. يقول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا البيت دعامة الاسلام، دعامة قوة الاسلام، فانظروا الى هذا البيت واجعلوه قوة لكم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا سواء السبيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الحج مؤتمر عام ينبغي أن يتذاكر فيه المسلمون أصلهم، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وينبغي أن يستحضر فيه المسلمون رايتهم، فرايتهم راية واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وينبغي أن يستحضر فيه المسلمون قوتهم، وقوة المسلمين في تجمعهم، لا في كثرة أموالهم ولا في كثرة عتادهم، وإنما قوتهم في تجمعهم، قوة في تجمع المسلمين تحت هذه الراية. وينبغي أن يتذكر المسلمون محورهم، المحور الهائل هذه الكعبة هي دعامة الإسلام، إن هذا البيت دعامة الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، احرصوا على أن تكونوا على هذا المستوى من هدي ربكم وإرشادات رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي لمن نوى تأدية هذه الفريضة أن يستحضر هذه المعاني، يستحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف أول الدعوة في هذا البيت ويطوف بهذا البيت ويقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن أجل هذه العبارة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد العالم كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عند تمسكه بهذه العبارة خضعت له الدنيا بأسرها. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتا على مبدئه. يأتيه صاحبه خباب بن الأرق وهو يرى تعذيب المشركين للمسلمين في داخل مكة، بلال وصهيب وعمار وسائر المستضعفين، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فيجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: إن من كان قبلكم كان يؤتى به فينشر بمنشار الحديد ما دون جسمه ومن نفرق رأسه إلى نصفين، وكان يؤتى بمنشار الحديد فيمشط بين لحمه وعظمه وعصبه ما يصرفه ذلك عن دين. ثم تطلق هذا الأمر، وثم قال صلوات الله وسلامه عليه: والله ليتمن الله هذا الأمر، هو لسه محاصر في داخل مكة، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ضيق على المسلمين الخناق في حياتنا التي نعيشها الآن، وكثير من الناس يظن أن هذا الأمر هو ضربة لازم وأن هذا الأمر هو نهاية المطاف. لكن عندنا في قرآن ربنا ما يبشرنا وما يطمئننا. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا في بشرى، هنا بشرى تحتاج إلى التزام، مع بشرى إيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إيه الالتزام؟ إن كنتم مؤمنين، الالتزام بالإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اسمعوا، إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والله هم في منتهى الرعب وفي منتهى الخوف، أعداء الإسلام، والله في منتهى الرعب وفي منتهى الخوف. والأمن موجود في قلوب المؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعل الأمن لنا ولسائر المسلمين يا رب. الأمن، إن يمسكهم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هم حيروحهم في دار العذاب والبلاء والبوار، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اللهم امحقهم يا رب، اللهم امحق الكافرين يا رب، اللهم امحق الكافرين يا رب. من اللي بيمحق؟ ربنا، واحنا بندعو في بكلام الله عز وجل ويمحق الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. انتوا تفكروا ان الجنة دي يعني ربنا يفتحها كده؟ لا، لابد يكون في جهاد وفي صبر وفي جلد. صبرنا ايه؟ صبرنا ليس عندنا الا اللجوء الى الله. تكاثرت علينا الامم وتداعت علينا من كل حد وصوت، فما الملجأ؟ ليس هناك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك يا رب. يبقى الملجأ الى الله سبحانه وتعالى. تمالأت تكاثر الاعداء حولنا، فليس لنا الا الدعاء: اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم رد كيدهم في نحورهم واقصنا شرهم يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم ان هذا حالنا ظاهر بين يديك، وضعفنا باد بين يديك، فعاملنا بالاحسان اذ الفضل والإحسان منك واليك، واختم لنا بقاسمه السعاده اجمعين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوكلنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظ هذه البلاد وان تحفظ رئيس هذه البلاد، ان تحفظه في دينه وفي دنياه وفي عافيته. اللهم اجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم انصر بفضلك ورحمتك الأمة الإسلامية على أعدائها يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا فحما غدقا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخالصين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخالصين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخالصين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.